السؤال رقم 26. عند استعمال هذا الهاتف للنجدة، يتصل هذا الشخص ب: ألف مصلحة إصلاح العطب بالطريق السيارة، ب مصلحة الطب الاستعجالي بالمستشفى، جيم الشرطة أو الحرس الوطني. أعيد: عند استعمال هذا الهاتف للنجدة، يتصل هذا الشخص ب: ألف مصلحة إصلاح العطب بالطريق السيارة، ب مصلحة الطب الاستعجالي بالمستشفى، جيم الشرطة أو الحرس الوطني.